خابت أمانيهم شاهت وجوههم زاغت قلوبهم عن هديه القيم كم قد تحدى قريشا في القديم وهم أهل البلاغة بين الخلق كلهم بمثله وبعشر ثم واحدة فلم يروموه إذ الأمر لم يرمي الإنس والجن لم يأتوا ولو اجتمعوا بمثله ولو انضموا لمثلهم أنا وكيف ورب العرش قائله سبحانه جل عن شبه له وسمي ما كان خلقا ولا فيضا تصوره نبينا ولا لا ولا تعبير ذي ما كان خلقا ولا فيضا تصوره نبينا تصوره ما كان خلقا ولا فيضا تصوره نبينا لا ولا تعبير ذي نسم بل قاله ربنا قولا وأنزله وحيا على قلبه المستيقظ الفهم والله يشهد والأفلاك شاهدة والرسل مع مؤمن العربان والعجم. هذه الأبيات كما سمعتم كلها في الوصايا بكتاب الله عز وجل، وذكر عدة أسماء للقرآن الكريم، وهذه الأسماء قد جاوزت 60 اسما، كما عددتها اسما اسما في المجلد الأول من كتاب المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن الكريم، وكل اسم من هذه الأسماء متضمن لمعنى، إذ أسماء المعظمات لا تكون جامدات إذ أسماء المعظمات لا تكون جامدات. فذكر من أسمائه الكتاب لأنه مكتوب مجموع، الذي من قام يقرأه، وهذه صفة، كأنما خاطب الرحمن بالكريم، الذي يقرأ القرآن يخاطبه الرحمن، خاطب الرحمن بالكريم. فالله عز وجل يقرأ جل وعلا كلامه كل من كان قارئا أو حافظا، يقرأ كلام الرحمن تبارك وتعالى وكأن الله يخاطبه، هو الصراط باعتباره دالا عليه، هو الحبل باعتباره موصلا، أي السبب، الحبل معناه السبب، واعتصموا بحبل الله، ما معنى حبل الله؟ أي السبب الذي به النجاة، هو الحبل أي السبب القوي المتين المنجي، المتين من المتانة، ومتانة القرآن من جميع جهاته، من جهة السبك، من جهة البلاغة والفصاحة والتشريع وإخبار الغيب وغير ذلك، هو الميزان باعتباره ميزانا نزن به الأعمال، فما وافقه كان حقا وما خالفه كان مردودا. والعروة الوثقى، العروة في لغة العرب هي اليد التي تكون للكوب، ومعنى الوثقى وصف بمعنى الوثيق، أي العروة الشديدة القوية التي من تمسك بها فقد يحصل له النجاة لمعتصمي، كما قال جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وفي حديث جابر في مسلم إني تارك فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا كتاب الله، وفي حديث زيد بن أرقم عند مسلم وغيره قال فوعظنا رسول الله فقال إني تارك فيكم ثقلي كتاب الله وما زال يوصي به، ثم قال وعترة آل بيتي أوصيكم بهم خيرا. قال هو البيان، والبيان اسم ووصف من أوصاف القرآن، فهو بيان وهو يختلف عن المبين، من أسماء القرآن المبين أي الموضح، لكن البيان يعني في نفسه، بيان يعني وصف في نفسه بمعنى بين، أما المبين لغيره. هو الذكر، القرآن إذا قرأته فأنت تذكر الله فسمي ذكرا، وسمي ذكرا أيضا لأنه يذكرك بالله، يذكرك بدين الله. الحكيم، الحكيم فعيل عظيم الحكمة، والقرآن حكيم على بابه عظيم الحكم، عظيم الحكم. وأيضا حكيم بمعنى محكم أي متقن. هو التفصيل كما قال جل وعلا كتاب فصلت آياته، ففيه تفصيل ما يحتاج إليه المسلمون، لكن قد يحتاج إلى نوع من الدراية والرواية لقلة أفهامنا عن درك غوامضه، وإلا فهو تفصيل كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما من شيء في القرآن، أو ما من شيء تحتاجون إليه إلا وفي القرآن ذكره، يعني بأنواع الدلالات المعروفة، دلالة التضمن، دلالة اللزوم، دلالة المخالفة، دلالة الموافقة ونحو ذلك من أنواع الدلالات. فاقنع به في كل منبهم، أي في كل من بهم عليك من الأمور عليك أن تقنع أن الكمال والتمام موجود في القرآن، أنت بحاجة إلى أن تبحث عنه. هو البصائر، القرآن من أسمائه البصائر والبصيرة، والبصائر هو نور القلب الذي به يدرك الشيء، بخلاف البصيرة، فإن البصيرة بصيرة نور العين، البصائر العينية تجمع على أبصار، وأيضا البصائر القلبية تجمع على أبصار، ولكن السياق هو الذي يحدد الفرق. قال هو البصائر والذكرى لمدكر، لمدكر أي لمذكر، أصلها في التصريف مذكر، أدغمت الدال في الذال وحذفت الهمزة، لأن الدال حذفت النقطة لأن الدال أقوى من الذال. هو المواعظ، طبعا من أسماء القرآن المدكر، لأنه يجعلك تتذكر. هو المواعظ موعظة للمتقين، فأفضل المواعظ مواعظ القرآن، ومن لم يتعظ بالقرآن فلا وعظه الله. والبشرى، من أسماء القرآن البشرى، ومعناه الوصف بالبشارة، أي فيه ما يستبشر به المؤمنون، هذا معنى البشرى، بخلاف المبشر. المبشر من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لغير عمي، أي لغير من يعمى عنه أو يعمي نفسه عنه. هو المنزل، والصواب أن المنزل قيل اسم وقيل وصف. المنزل باعتباره من علو إلى دنو، من العالم العلوي إلى العالم السفلي، الله تكلم به فسمع جبريل فنزل جبريل، ولذلك يقال نزل جبريل بالقرآن، كما يقال نزل فلان بالرسالة إلى فلان. وهذا التنزيل حقيقي، هو المنزل نورا بينا وهدى، والنور من أسماء القرآن كما قال جل وعلا: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباد. بينا، بينا يعني جليا. أما البيان وصف للقرآن، والبين وصف لمدلولاته، وهدى، هدى يعني دلالات وبراهين وأدلة، هذا اسمها الهدى. طيب والهدي؟ الهدي معناه السمت والعمل، الفرق بين الهدى والهدي. وهو الشفاء لما في القلب من سخط، كما جاء في محكم التنزيل: شفاء لما في الصدور. القرآن في الأصل شفاء، كما أن العسل شفاء، لكن العسل شفاء الأبدان، والقرآن شفاء النفوس. ولهذا قال: شفاء لما شفاء لما في الصدور، فإنه يزيل عن الصدور الريب والشكوك، ويزيل عن الصدور الكفر والشرك والنفاق، لما في القلب، وهو الشفاء لما في القلب من سقم. لكنه لأولي الإيمان إذ عمل، لأن في الآية الأخرى شفاء للمؤمنين، هو في الأصل شفاء للكل، لكن غير المؤمن عنده مانع، فعندما يكون المانع موجودا لا يقال هو ليس شفاء، ولكن يقال لا ينتفع به إلا من أزال المانع. نضرب مثال: قال الله تعالى: وانزلنا من السماء ماء طهورا، فإذا حسر الإنسان عن رأسه تطهر في رأسه من الأدران بماء السماء، لكن إذا وضع مظلة هو الماء طهور، لكن هو وضع المانع، هل يستفيد في غسل رأسه؟ ما يستفيد. هذا معنى قولنا القرآن شفاء على الإطلاق. طيب لماذا قال شفاء للمؤمنين؟ لأنهم أزالوا الموانع فانتفعوا بها أكثر من غيرهم. وبهذا تجمع في جميع ما ورد من العموم والخصوص. العموم أي في نفسه هدى، في نفسه شفاء. الخصوص هدى للمتقين، هدى للمؤمنين، لأنهم أزالوا الموانع فانتفعوا بها. هذا واضح ولا لا؟ هذا مهم، لأن بعض الناس يظن هذا تعارض. هذا ما هو تعارض. قال: لكنه لأولي الإيمان إذ عملوا بما أتى فيه من علم ومن حكم، ينتفعون به انتفاعا عظيما علميا وحكميا. العلم هو من حيث دركه وفهمه، والحكم من حيث استنباط أحكامه، وهذا بقدر ما عند الناس من الآلات. فالكل مثلا يفهمون معنى: فاغسلوا وجوهكم، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الكل يفهم معنى فاغسلوا وجوهكم، فهذا يحصل أي عربي علما يدرك به المعنى. لكن الذي يفهم ما هو فوق العلم من الحكم، الاستنباط من أن ذكر غسل الوجه أولا دليل على أوليته، هذا بحاجة إلى نوع من الاستنباط، وهو الحكمة في القرآن. فإذا قال العالم الآخر فاغسلوا فعل أمر فدل على الوجوب، إذن هذا أيضا من الحكم المستنبطة من سياقات ودلالات الآيات. قال: أما على من تولى عنه فهو عمي، لكونه عن هداه المستنير عمي. لا شك أن القرآن حجة لك أو عليك، إن عملت به فهو حجة لك، إن لم تعمل به فهو حجة عليك، مثل المثال السابق الذي ذكرناه. إذا كان عند الإنسان ماء وفي يده نجاسة لم ينظف النجاسة، ف فالناس يلومونه هم، يقولون عندك ماء ما تزيل النجاسة، يلومونه وهو يستحق اللوم، الماء عنده ولا يتطهر فيلام. فكذلك الكفار يلامون، وإن يلامون ليش؟ لأنهم تعاموا عن القرآن، تعاموا عن القرآن، تظاهروا على الكفران به. قال فمن يقمه يكن يوم المعاد له، هذه فيه فوائد خاصة، فوائد خاصة لأهل الإيمان، لأهل العلم العاملين به. فمن يقمه، يقمه علما وعملا وتلاوة. يقول فلان قام بالقرآن، هذه كلمة قام لا تطلق إلا على هذه المعاني الثلاث، علما وعملا وتلاوة. فمن يقمه يكن يوم المعاد له، قلنا يقوم إيش؟ علما وعملا وتلاوة. طيب إذا نقص أحد هذه الأمور الثلاث بقدر ذلك ينقص من شفائه ومن هداياته في نفسه ومن قوة بصره القلبي ببصائره. وإذا كان هذا هكذا في الدنيا فكذلك في الثواب يوم المعاد. كيف يكون؟ فمن يقمه يكن يوم المعاد القيامة له خير الإمام إلى الفردوس والنعم. القرآن يقود الناس يوم ندعو كل أناس بإمامهم، هذا البيت إشارة إلى هذه الآية، يوم ندعو كل أناس بإمامهم أي بكتابهم. فالكتاب إما أن يوصلك إلى الفردوس والنعم التي فيها، وإما يأذن بالله يكون حجة على الإنسان، كما يسوق أولي الإعراض عنه إلى دار المقامع والأنكال والألم. الفردوس والنعم دار النعيم، والمقامع والأنكال والألم دار الجحيم. طيب هذا من حيث القيادة والريادة، إما يقود إلى الجنان وإما يقود إلى النيران. إن عملت به على تمام الثلاث كان سابقك، وإن أعرض عنه بالتمام عن الثلاث كان يسوقه إلى النار. وقد أتى النص في الطولين أنهما، الطولين يعني البقرة وآل عمران، ويسميان السور الطوال هي السبع المعروفة. جاء في النص اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما ياتيان يوم القيامة كأنهما، قال أنهما ظل لتاليهما في موقف الغمم. هو ذكر نوع من أنواع ما يأتي يوم القيامة. ما الذي يأتي يوم القيامة؟ قراءتك. طبعا المقصود اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما، أي قراءتك لهما، وليس القرآن، القرآن كلام الله، الكلام معنى والمعنى لا يأتي، إنما الذي يأتي فعلك. نص عليه الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى. وهكذا في الحديث الأخرى الصيام والقرآن يشفعان. ما المقصود؟ ما في شيء اسمه الصيام يشفع، صومك هو الذي يشفع لك. فيقول الصوم أي ربي منعتهن الأكل والشرب في النهار، ويقول القرآن أي قراءتك أي ربي منعته من النوم في الليل. إذن يأتي القرآن مصدر بمعنى يأتي قراءتك. وفي قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، كيف تفسرونه؟ ها، وقرآن الفجر أي قراءة الفجر، إن قرآن الفجر، إن قراءة الفجر كان مشهودا، لأن القرآن يأتي في القرآن، كلمة القرآن، كلمة القرآن تأتي في القرآن على معنيين، على معنى المصدرية القراءة، وعلى معنى العلمية اسما لهذا الكتاب. من الأول ما ذكرناه، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الثاني إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. أنت قرأت وما قرأت هذا الكتاب، القرآن الكتاب. قال أنهما ظل لتاليهما في موقف الغمم، على كم لون الظل هذا؟ الحديث جاء في ثلاثة ألوان، قال كأنهما غمامتان، هذه الأولى. الثانية غيايتان أخف، وهي السحابة الرقيقة، أو فرقان من طير صواف أخف. ليش؟ من عمل بالقرآن على النحو الثلاثة اللي ذكرناه غمامتان، ومن عمل باثنين غيايتان، ومن عمل بواحدة كان فرقان من طير صواف. هذا وجه الاختلاف، ولا القراءة هي القراءة، لكن قراءة فلان غير عن قراءة فلان، قراءة فلان غير عن قراءة فلان، لذلك هذا التنويع. وهذا ليس شكا، كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان، أو للتنويع. لماذا جاء التنويع؟ لأن العاملين متنوعون، فنوع الله في الجزاء. قال في موقف الغمم، يعني في موقف الغم وفي موقف الشدة، وأنه في غد يأتي لصاحبي مبشرا وحجيجا عنه إن يقول. نعم، يوم القيامة القرآن قراءتك هذه، تلاوتك هذه تحج عنك، تحاجاني عن صاحبهما يوم القيامة مبشرا، وهذا في غد يعني عند الموت، كما جاء في الحديث أن عمله الصالح يأتي إليه ويبشره ويقول فأنت كنت سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله، فيبشره بالجنة. وحجيجا عنه إن يقم، يعني أيضا يحج، يصبح يدافع عنك، يصير محاميك، تلاوتك وقراءتك تحمي عنك وتدافع عنك. قال والملك والخلد يعطيه ويلبسه تاج الوقار الإله الحق ذو الكرام. وهذا لحافظ القرآن على وجه الخصوص. فإذا كان للعاملين العالمين التالين مزايا، فإن لحافظ القرآن مزايا. من هذه المزايا أنه يعطى الملك والخلد، يعطى الملك والخلد، فيقول القرآن أي ربي أي ربي أي ربي، يحاجج، فيقبل الله شفاعة قراءته. يقول ما تريد؟ قال يا ربي الملك والخلد، فيعطى الملك والخلد في الجنة. ويلبسه تاج الوقار الإله الحق ذو الكرم. تاج الوقار هذا ليس من تيجان الدنيا في شيء، تاج الوقار اللؤلؤة فيها خير من الدنيا وما فيها. ثم أيضا ليس هذا خاص به، بل ومن عجيب ذلك يقال اقرأ ورتل ورق في غرف الجنات كي تنتهي للمنزل النعم أو النعم. يعني القرآن فوائده جمة مع صاحبه في الدنيا، يقوي بصيرته، ثبته، يهديه، يسلك به الصراط المستقيم، في القبر يبشر بالجنة، في البرزخ يحاجج عنه، يدافع عنه، غمامة، غياية، فرقان من طير، نور على الصراط. ثم بعد ذلك يعطى الملك والخلد والناس في القنطرة فيدخل الجنة، ثم فوق هذا يقال له اقرأ ورق ورتل. تأمل هذه الفوائد الجمة، اقرأ ورتل ورقة. لكن هذه متوقفة على شرط، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ، كل ما قرأت آية ارتفعت درجة في الجنة. وفي الحديث إن في الجنة 100 درجة، وهذه أعدها الله للمجاهدين في سبيل الجنة. فيها درجات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، والناس فيها مراتب. قال وحلتان من الفردوس قد كسيت لوالديه لها الأكوان لم تقل. يأتي القرآن، تأتي قراءة العبد فيقول أي ربي حله، فيحله، ثم يقول يا ربي حل لي والدي، كما جاء في الحديث الحسن بمجموع طرقه، نبه عليه العلامة الألباني رحمه الله أن الحديث حسن بمجموع شواهده. فيلبس والده حلتان من حلل الجنة، وهذا فيه دلالة أن الذين يعملون بالقرآن ويحفظونه يحفظ الله سوآتهم يوم القيامة، فأول من يلبسون هم، كما نبه على ذلك بعض أهل العلم استدلالا بهذا الحديث. وهذا فيه دلالة على فضل من يحفظ أولاده القرآن. قال بماذا كسيناها الوالد والوالدة يسألان، فقيل بما أقرأتما ابنكما فاشكر لذي النعم. تجيب لولدك سيارة دنيا فانية، تجيب لهم خادم يخدمهم سائق يسوق بهم دنيا فانية، لكن تجيب لهم محفظ حفظهم القرآن هذا اللي يبقى لك. قال كفى وحسبك بالقرآن معجزة. رجع إلى ذكر صفات القرآن. القرآن معجزة بكسر الجيم وبفتحها، معجزة. معجزة أي لغيره، فالقرآن معجز لغيره، ومعجزة والتاء فيه للمبالغة، وآية حجة برهان، ومعجزة أي محكمة في نفسها، فأعجز الله عز وجل الخلق عن الاتيان بمثله. دامت لدينا دواما غير منصرف، لن يستطيع أحد لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، كما قال جل وعلا في أول البقرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، أي تفيد الانصرام والمضي الأعوام المستقبلية ولن يفعل أحد، لم يعتره قط تبديل ولا غير، لقوله جل وعلا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ولقوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قرآنا محفوظا، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ممكن الناس يغيرون معانيه، ما يستطيعون تغيير مبانيه. ممكن الناس يحرفون الأحكام التي دلت عليها الآيات، لكن ما يستطيعون أن يغيروا ألفاظ القرآن. بل لو أخطأ إمام كبير لوجدت في مساجد المسلمين من يصحح له تلاوته. في بلاد العرب والعجم، في كل زمان ومكان، وجل في كثرة الترداد عن سأمي. هذه ورب الكعبة آية من آيات الله عز وجل. قلت مرة لأحد الدكاترة الذين كانوا يدرسون عندنا في قسم التعليم المستمر في الجامعة الإسلامية، قلت هو يدرس لغة الإنجليزية، كان في جامعة الطيبة في المدينة، قلت له وش أحسن مقطوعة أدبية عندكم؟ قال في عندنا مقطوعة من مقطوعات شكسبير باللغة الإنجليزية، هذه عجيبة. قلت له أنت دكتور في اللغة العربية وتفهم اللغة العربية، وأنت دكتور في اللغة الإنجليزية وتفهم اللغة الإنجليزية، كم مرة إذا قريتها ما تمل؟ قال يعني يمكن مرة مرتين ثلاث بالكثير أمل. قلت له كم مرة قرأت سورة الفاتحة في الصلاة؟ قال والله مئات المرات آلاف المرات. قلت يوم حسيت بالملل؟ قال لا. قلت هذا وحده كاف على كون القرآن آية من آيات الله عز وجل. ليس هذا فحسب، بل يقرأه من لا يفهمه ولا يمل. هذه مو أعجب؟ يعني كون العربي يقرأ ولا يمل لأنه يفهم. طيب والأعجمي ما يفهم؟ وأنا يوم كنت أكتب رسالة الدكتوراه سويت مثل ما يقولون عينات على هذه المسألة، كون القرآن آية لا تمل سماع آياته الأسماع، على أناس لا يعرفون شيء من العربية لو قلت له ما اسمك لا يعرف إيش يجاوبك، ومع ذلك ما كانوا يملون من قراءة القرآن. يفتحون القرآن من صلاة العصر إلى المغرب يقرؤون القرآن، هو ما يفهم شيء لا يمل. وجل في كثرة الترداد عن سائل لا يسأمه الإنسان، مهيمنا عربيا غير ذي عوج. هذه من أوصاف القرآن وأسماء القرآن، المهيمن. ومعنى المهيمن المسيطر الحاكم الشاهد على غيره، هذه معاني الهيمنة. فالقرآن له السلطان والحكم والهيمنة والشهادة على الكتب السابقة، فما شهد به كان حقا وما لم يشهد به كان منحرفا محرفا. فقد شهد القرآن بأن الله عز وجل عصم أنبياءه، فإذا قرأتم في التوراة المحرفة أن النبي فلان شرب الخمر تعرفون أن هذا زور وكذب وبهتان، تعرفون أن دين الأنبياء واحد. فإذا رأيتم في بعض رسائل بولس أو غيره أن النبي الفلاني سجد للصنم تفهمون أن هذا زور وكذب وتان مبدل. هذا معنى مهيمنا عربيا، عربيا لغة، عربيا فصاحة، ولغات العرب ولهجات العرب كثيرة، لكن الله جل وعلا قال قرآنا عربيا أي فصيحا. هذا من معاني العرب. لماذا سمي العرب عربا؟ لفصاحة ألسنتهم في التعبير عما في ضمائرهم. ليش سموا عرب؟ لفصاحة ألسنتهم في التعبير عما في ضمائرهم، نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية. ولماذا سمي الفرس فرسا؟ لفروسيته. وسمي الروم روما لأنهم لا يرومون شيئا فيتركونه حتى يصلوا إلى منتهى. هذا في الأصل، والله أعلم أن الناس قد تبدلوا وتغيروا، والإيمان يزيد الإنسان فروسية ويزيد الإنسان روما، والكفران ينقص منه كل شيء. قال غير ذي عوج، كما في أول سورة الكهف، قرآنا عربيا غير ذي عوج، ليس في القرآن أي عوج. فيقال مثلا هذا إعرابه خطأ، هذه تشكيلتها خطأ، هذا سبكه خطأ، كل ما فيه على أكمل وجه لا يحتاج أن يقومه غيره مصدقا لما بين يديه من الكتب، جاء في التنزيل في القدم، جاء في التنزيل في القدم، يعني المقصود في سورة المائدة وغيرها، فهو مصدق في للتنزيل القديم أي الكتب المنزلة القديمة. فيه التفاصيل للأحكام مع نبأ عما سيأتي وعن ماض من الأمم. هذا بعض ما يحتويه ويحويه القرآن، تفاصيل الأحكام، هذا رقم واحد. أنباء ما سيأتي هذا رقم اثنين. أنباء الأمم الماضية هذا رقم ثلاث. ثم القوارع، والقوارع هي الآيات الزاجرة التي تزجر وتبشر وتنذر. وقد ذكر بعض أهل العلم بعض آيات القوارع كالقارعة والحاقة والانفطار ونحو ذلك من الآيات. فانظر قوارع آيات المعادب وانظر لما قص عن عاد وعن إرام. القرآن معجزة، فإن فيه من قصص الأولين ما ليس في التوراة والإنجيل، وهذا يكذب دعوى من يقول أن القرآن مأخوذ من التوراة. لو كان مأخوذا من التوراة لكان نسخة أخرى، أما وقد وجدنا في القرآن ما يخالف ما في التوراة وما يزيد على ما في التوراة، هذا دليل على أنه من عند الله ليس إلا. قال: وانظر به شرح أحكام الشريعة هل ترى بها من عويص غير منفصل. أحكام الشرع في القرآن واضح، حتى إن العرب يكون أحدهم راعيا للغنم فيسمع القرآن يفهم، أما كون الناس اليوم لا يفهمون فسبب ذلك العجمة التي دخلت عليه. فإن كثيرا من الناس اليوم، ولا أقول قليل، فإن كثيرا من الناس اليوم ألسنتهم فيها العجمة وإن كانت أصولهم عربية، ولذلك قل فهمهم للقرآن فاحتاجوا إلى العربية والنحو والصرف وإلى آخره. قال: أم من صلاح ولم يهدي الأنام له، أم باب هلك ولم يزجر ولم يلوم. جميع ما يحتاج الناس إلى صلاح فإنه في القرآن، هذا من أوصافه، فهو فيه الصلاح وهو مصلح للأبدان وللنفوس، يزكي. ولم يهدي الأنام له، الناس كونهم ما اهتدوا إليه فهذا من ضعف علمهم. أم باب هلك ولم يزجر ولم يلم، أم كان يغني نقيرا عن هدايته جميع ما عند أهل الأرض من نظم. كون الإنسان لم يهتدي به من هلكة، لم يهتدي به من ضلالة، لم يهتدي به من شرك وبدعة وإحداث ومعصية، فلا أحد يستطيع أن ينفعه نقيرا بعد ذلك، والنقير هي الحفرة التي تكون في ظهر النواة، نقرة في ظهر النواة. الذي لا يهتدي بزواجر القرآن وقوارع القرآن فإنه لا يمكن أحد أن ينفعه نقيرا. ولو أن الناس بذلوا جميع ما عند أهل الأرض من نظم فإنهم لا ينتفع بذلك. أخباره عظة، أمثاله عبر، وكله عجب سحقا لذي صمام. أخبار القرآن شيء عظيم، وأما أمثاله مر معنا في الأمس، كل مثل في القرآن فهو بمعنى إيش؟ قياس. أمس ذكرنا هذا ولا لا؟ كل مثل في القرآن فهو بمعنى القياس، ليس كمثله شيء، ليس كقياسه شيء. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، قياسهم كقياس الذي استوقد نارا. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء قياسهم، وهكذا. فافهم، أمثاله عبر، عبرة للمتقي، وكله عجب، حتى إن الجن تعجبوا من هذا الكلام. مع لماذا قلنا الجن تعجبوا من هذا الكلام؟ لم تلبث الجن إذ أصغت لتسمعه أن بادروا نذرا منهم لقومه، يقولون إن ما في كلام الناس من سجع فصيح، وما في نظم الناس من بيت فصيح فهو من الشياطين. ولذلك العرب كانت تقول قبل الإسلام: إذا رأوا فصيحا معه رئيه، معه رئيه، وإذا أغلق عليه شي يقولون؟ يقول: لم يأته رئيه، يعني صاحبه ما جاء عشان يطلق لسانه. ووالله إني لسمعت بعض الشعراء في هذا العصر وهو يقول الشعر، قلت والله، هو مسلم، قلت والله لولا أن نعلم أن الملائكة لا تنزل لقلنا أن الملك يتكلم بلسانه، كيف يجيب هذا الشعر هكذا؟ ولكن نعلم أن الملائكة لا تنزل، إذن ما في إلا الرئي من الجن. طيب قد يقول قائل بس هو يقول الخير، ما في مانع، يمكن يكون رئي من الجن مسلم، شو المشكلة يعني؟ لذلك الله عز وجل ماذا قال عن الجن؟ قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. ليش ما قال عن الكفار الذين أسلموا وقالوا سمعنا قرآنا عجبا؟ لأن هذه الشهادة ليست من متخصص، لما الجن يقولون سمعنا قرآنا عجبا فهي من متخصص، يعرفون شيء من مما كانوا يتداولون فيما بينهم ويعطونه للإنس. هذا على قول بعض أهل العلم. لم تلبث الجن إذ أصغت لتسمعه أن بادروا نذرا منهم لقومهم. قال الله أكبر ما قد حاز من عبري. القرآن كله عبر، كله عبر، حتى أحكامه عبر، ومن بيان وإعجاز ومن حكم. والقرآن كله بيان وكله إعجاز وكله حكم. والله أكبر إذ أعيت بلاغته وحسن تركيبه للعرب والعجم. بعض المغفلين اليوم يأخذون آيات من القرآن ويغيرون تركيبتها، يقولون ها جبنا قرآن. هذا مثل الذي يروح البيت المتنبي ويسرق بيت مني وبيت مني ويركبها، يقول ها أنا مثل المتنبي. هذه حماقة وسفاهة. أنت إذا تبي تحدى القرآن عندك الألف، من الألف إلى ياء، روح برا القرآن جيب تركيباتك وركبها مثل القرآن، يلا نتحداك. أما أنك تأخذ كلام القرآن وتقدمه وتأخره تقول ها ما سويت، أنت سرقت قص ولزق سويت، ما يقبلون شهادتك حتى في الجامعات اللي تعبانة، فضلا عن الجامعات المرموقة. شلون تبي تحدى القرآن بالطريقة؟ هذا يدل على غباوتهم وسفاهتهم وحماقتهم. والله أكبر إذ أعيت بلاغته وحسن تركيبه للعرب والعجم. يعني العرب البلغاء الفصحاء قريش العرباء سمعوا القرآن سكروا حلوجهم، ما عرفوا يتكلمون، ما عرفوا يتكلمون شيء. سفهاؤهم قالوا إن هذا إلا أساطير الأولين، أما حلماؤهم حكماؤهم بلغاؤهم ما قالوا هذا الكلام. يقول الوليد بن المغيرة وهو من حكماء العرب وفلاسفتهم، يقول إني عرفت الشعر والشعراء والخطب والخطباء، فوالله ما هذا بكلام شاعر ولا كاهن ولا بليغ. قال فما تقول؟ قال لا أراه أقرب شيء لي أن نقول سحر يفرق بين المرء وزوجه. قال كم ملحد رام أن يبدي معارضة فعاد بالذل والخسران والرغم، رغما عن أنفه أذعن. هذا إذا كان منصفا، كما هو مشهور في قصة الطبيب الكندي. ولولا ضيق الوقت ذكرنا القصة، ارجعوا إليها. قال كم ملحد رام بمعنى قصده أن يبدي معارضة فعاد بالذل والخسران والرغم. ومن المعاصرين الجدد من خصص لدراسة القرآن للرد على بعض الأخطاء الإعرابية فيه، وهذا من عرب لبنان، فلما درس القرآن علم أنه كلام الله فأسلم. قامت الجامعة الأمريكية قالوا العيباء ما في أي موضوع ما دام فيه دراسة طالب مع القرآن ممنوع، خلاص كل واحد نعطيه دراسة عن القرآن يروح يصير مسلم، لعيبة خلاص خلوكم في كلام الشعر وكلام العربة وخلاص يبعدونهم عن القرآن. قال هيهات بعدا لما راموا وما قصدوا وما تمنوا لقد باءوا بذلهم، مهما فعلوا لا يستطيعوا. فهذا القرآن محفوظ كأنما أنزل البارحة، غض طري، خابت أمانيهم، شاهت وجوههم، زاغت قلوبهم عن هديه القيم. مهما يفعلون لا يستطيعون، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله. هذا الاجتماع الصهيوني الغربي النصراني المجوسي على المسلمين، والله لو كان هذا الدين من عند غير الله لانطفأ نوره منذ قرون، منذ قرون، منذ أن جاء ابن سبع لبس لباس المسلمين أراد هدم الإسلام والمسلمين، لولا أن الدين من عند الله لانطمست معالمه. مع هذا حاول الخبيث ويحاولون في كل زمان ومكان المخابرات العالمية الصهيونية واليهودية والنصرانية والمجوسية، لكن ما يستطيعون، يردهم الله خائبين، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. نسأل الله عز وجل أن يرد كيد الصهاينة في نحورهم وكيد الكائدين بالمسلمين في نحورهم، وإلا فإن المثلث الخطير اليوم يسعون ورب الكعبة إلى إزاحة البلبلة في بلاد المسلمين، لا هم لهم إلا هذا. يقول رحمه الله: كم قد تحدى قريشا في القديم وهم أهل البلاغة بين الخلق كلهم. كانت العرب إذا سووا مسابقات شعرية وين يجتمعون؟ يجتمعون عند قريش. إيش معنى قريش؟ لأنهم كانوا أرباب الفصاح. ولهذا قال عثمان الكتبة اللي كتب القرآن إيش قال لهم؟ إذا اختلفتم أنتم وإياهم فاكتبوها بلغة قريش فإنها نزلت بلغة قريش، أي الآيات. شوفوا كيف الاختيار. العرب كانت تجتمع في بلاد مكة عند قريش لعلمهم أن قريش أفصح العرب، فهم عندهم الحكماء يقول لا هذه معلقة تصلح نعلقها في البيت، تستحق الجائزة، هذه ما تستحق، هذه تستحق. طيب إذا كان هم أذعنوا ما استطاعوا أن يعارض القرآن، هرعوا إلى سيوفهم لا إلى ألسنتهم، دلك على عجزهم باللسان فهرعوا إلى السنان، فهرعوا إلى السيوف. قال: بمثله وبعشر ثم واحدة فلم يروموه إذ ذا الأمر لم يرم. أولا تحداهم الله أن يأتوا بمثل هذا القرآن، قال لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذا في أي سورة؟ في الإسراء، وهي مكية بالإجماع. هذا أول تحدي. الثاني التحدي الثاني أيضا جاء: قل فأتوا بسورة بعشر سور مفتريات مثلي، في سورة هود بعشر سور، هذا التحدي الثاني. طيب ما استطاع، قال فأتوا بسورة من مثلي، وهذه في يونس وفي البقرة. أكد هذا التحدي ليش؟ ها، لينضم مع اليهود من؟ لينضم مع قريش من؟ اليهود والنصارى، خلوكم أنتم بعد مع المشركين ويلا التحدي قائم. ما يستطيعون ولن يستطيعون. فلم يروموه إذ الأمر لم يرم، أي لا يمكن أن يتم ولا يمكن أن يحصل. طبعا لا يمكن أن يتم، لا يمكن أن يحصل، مو لعجزهم، انتبهوا الآن، عن المسابقة، لكن لعجزهم عن درك البلاغة. المعتزلة زعموا أنهم ما يقدرون لأن الله منعهم، ولا هم قادرين، هذا الكلام باطل. وبينت بطلان هذا القول بأكثر من سبعة أوجه في كتاب المشار إليه آنفا. الإنس والجن لم يأتوا لو اجتمعوا بمثله ولو انضموا لمثله. الإنس والجن لو اجتمعوا ما يقدرون يجيبون مثل القرآن. شوفوا الآن إبليس كم سمع من المقالات والفصاحات والشعر و طول عمره، هذا لو اجتمع هو مع جميع أعوانه والإنس بجميع أعوانه ما يستطيعون. أن هذا للاستبعاد، أن ليش؟ للاستبعاد. وكيف ورب العرش قائله، يعني ما دام ما دام أن رب العرش قائله كيف يمكنه للمخلوق أن يأتي بمثله؟ ما يمكن. أن هذا بعيد، سبحانه جل عن شبه له وسمي. الله جل في علا ليس له شبيه في ذاته، صح؟ بدليل آية الشورى: ليس كمثله شيء. ليس كمثله، ما معنى كمثل؟ ما معنى المثل؟ أي ليس كذاته شيء، وهو السميع البصير. ليس كقياسه شيء، ليس كأصله شيء. طيب إذا كان ليس كذاته شيء، فلا يمكن أن يكون كصفاته شيء. فالعلم المخلوق ليس كعلم الخالق، قدرة المخلوق ليست كقدرة الخالق، عزة المخلوق ليست كعزة خالص، حياة المخلوق ليست كحياة خالص، وجود المخلوق ليس كوجود خالص. إذن ليس كلام المخلوقين لو اجتمعوا كله لا يكون ككلام. هذا وجه الاستبعاد. ولهذا جاء عن السلف قال: وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر الأنام. وهذا الحديث روي مرفوعا، والصحيح أنه موقوف. قال: ما كان خلقا ولا فيضا تصوره نبينا. ما كان خلقا، رد على المعتزلة الذين قالوا القرآن مخلوق، ولا فيضا، رد على من؟ الفلاسفة الذين قالوا القرآن فيض. ما معنى فيض؟ طبعا الكلمة الفيض هذه شوية صعبة تصورها، لأن الفلاسفة أنفسهم مو عارفين شو يتصورون. بضرب لكم مثال شنو معنى الفيض، إن شاء الله تدركونه، وإلا أنا نفسي ماني فاهم هم شنو يبون، بس هكذا تصورتم. هم يقولون في كتبهم أن أشعة الشمس تخرج من الشمس. طيب ليش أنت إذا طلعت فوق الشمس ما تشوف الضوء؟ العقل يقول أنك كل ما تطلع فوق المفروض تشوف الضوء، ليش كل ما تطلع فوق قرب الشمس ها كل ما يصير ظلام؟ شو يقول الفلاسفة؟ يقولون الضوء موجود بس العاكس غير موجود، فأنت ما ترى النور. فهم يقولون الوحي موجود، فيض الله موجود، القلب لم يصفى، وقلب محمد صفى، وقلب الأنبياء صفت، فاستطاعوا أن يلقطوا. أشبه بشنو؟ أشبه بالأقمار الصناعية لتلقط الأصوات. هي موجودة احنا ما نشوفها لكنها تلقط. هذا كلام باطل. هذا معناه عياذا بالله أن الله لم يتكلم، وأن الكلام يخرج منه كخروج النور من الشمس بلا إرادة. كلام باطل سفسطة. ولا فيضا تصوره نبينا، حتى يقولون أن ابن فارض، أظن ابن فارض أو ابن السبعين واحد منهم، الشك مني أنا، نقل شيخ الإسلام أنه كان يذهب إلى غار حراء ويجلس الشهر والشهرين. قالوا له ليش؟ قال: يمكنني أدرك الفيض. وكان صوفيا فلسفيا زنديقا. قال: ولا تعبير ذي نسمي. وهذا رد على من؟ الأشاعرة الذين يقولون أن القرآن حكاية عن كلام الله. من الذي حكى؟ إما يقولون تارة جبريل، وتارة يقولون القلم، وهكذا. بل قاله ربنا قولا وأنزله وحيا على قلبه المستيقظ الفهم. قال جل وعلا: تنزيل من حكيم حميد. قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. تنزيل من الرحمن الرحيم. والله يشهد، والأفلاك شاهدة، والرسل مع مؤمن العربان والعجم، أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. ثم الشيخ رحمه الله وصى طلاب العلم بالسنة، فنبدأ على بركة الله. نعم، أحسن الله عليكم. الوصية بالسنة: اروي الحديث ولازم أهله فهم الناجون نصا صريحا للرسول نمي. سامت منابرهم واحمل محابرهم، والزم أكابرهم في كل مزدحم. أسلك منارهم والزم شعارهم، واحطط رحالك إن تنزل بسوحهم. هم العدول لحمل العلم كيف، وهم أولو المكارم والأخلاق والشيم. هم الأفاضل حازوا خير منقبة، هم الأولى بهم الدين الحنيف حمي. هم الجهابذة الأعلام تعرفهم، بين الأنام بسيماهم ووسمهم. هم ناصر الدين والحامون حوزته، من العدو بجيش غير منهزم.

وأصحابه قال الله قال الرسول، ما عندهم شيء ثاني. سامت منابرهم، سامت أي بمعنى كن شيئا ذا سمت ثابت مجابه منابرهم، لا تروح عند غيرهم، واحمل محابرهم، تشبه به فاكتب الحديث. لهذا قيل للحاكم من هو المحدث؟ قال من كتب 100,000 حديث. قال فمن هو الحافظ؟ قال من كتب 300,000 حديث. اللي ما يكتب ما يمكن يصل للعلم. واحمل محابرهم والزم مكابرهم، والناس بخير ما أخذوا العلم عن الأكابر. وفسر الأكابر بتفسيرين كلاهما صحيح. الأول أكابرهم يعني سنا، ولذلك ما جلس ابن عباس إلا بعدما ذهب الأكابر من الصحابة، ما جلس ابن عباس إلا بعدما ذهب الأكابر من الصحابة. والثاني أن المقصود بالأكابر يعني علما ولو كان صغيرا سنا. وأما أهل البدع فيسمون بالأصاغر عكس الأكابر. في كل مزدحل أسلك منارهم والزم شعارهم واحطط رحالك إن تنزل بسح. هذه وصايا عظيمة في لزوم السنة ولزوم أهل السنة، أهل الحديث، رواة الحديث، الذين أحدهم إذا استدل ما يقول والله هذا يلزم منه كذا ويقول كذا، وإن قالوا كذا قلت كذا، وإن قلت كذا قالوا كذا، وإن قالوا كذا قلنا كذا. لا، الذين يقولون قال الله قال الرسول حدثنا وأخبرنا. وأذكر أن كنا إذا أتينا شيخنا أبا كاتب رحمه الله مفلح بن سليمان الرشيدي وسألنا عن مسألة ولم نأتي بالحديث، يقول أنتم رأيتيون. يعني يسألنا عن مسألة يقول وش حكم كذا، نقول يجوز. قال وش الدليل؟ ما يحضرنا الدليل. قال أنتم رأيتيون. المحدث هو الذي إذا قال أخبر، قال الله قال الرسول. قال هم العدول لحمل العلم كيف وهم أولو المكارم والأخلاق والشيعة. قال صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. وذكرت بالأمس أن هذا الحديث صححه الإمام أحمد وغيره من أهل العلم، والصواب أنه حديث حسن بمجموع طرقه. وهم أولو المكارم والأخلاق والشيعة لأنهم تخلقوا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من الرفق واللين والشجاعة والشدة في موضع الشدة. هم الأفاضل حازوا خير منقبة، هم الأولى بهم الدين الحنيف حمي. هم الأولى يعني الأولى لأجل وزن البيت، وإلا المقصود هم أولئك، إشارة إليهم بالبعد لمكانتهم وعلو قدرهم. قال هم الجهابذة الأعلام تعرف. الجهابذة وصف من الجهبذ، فلان جهبذ وهم جهابذة. والجهبذ في لغة العرب الشيء العظيم المتمكن فيه. هم الجهابذة الأعلام تعرفهم بين الأنام بسيماهم ووسمهم بعلاماتهم. ما هي علامات أهل الحديث؟ لزوم السنة. ما هي وسمهم؟ وسمهم علامتهم سيماهم أنهم لا ينتسبون إلى غير السنة. لو قلت لأحدهم أنك كذا وكذا لا يقبل، لا يقبل الانتساب إلا إلى السنة، فيقول أنا أثري، أنا من أهل الحديث، أنا من أهل السنة. يقول أنا من الفرقة الناجية، أنا من الطائف المنصورة. هذا الذي يرضاه، هم ناصر الدين والحامون حوزته. من العدو، من العدو، هذا مكتوب عدوي بضم الدال الصواب، من العدو بجيش غير منهزم. من أحط ضم على الميم. من الذين ينصرون الدين حقيقة وواقعا؟ هم أهل الحديث في كل زمان ومكان. ولما كانت الدولة الأموية ناصرة للسنة يسر الله لها فتوح البلدان، ولما كانت الدولة العباسية ناصرة للبدعة لم يفتحوا ولا بلدا واحدا، هذه واضحة. حتى يقول بعض المؤرخين أن الخلافة العثمانية ما استطاعت أن تفتح بعض البلدان في أوروبا إلا لما مال خليفتهم لأهل الحديث مثل أفندي زادة ونحوهم من المفتين المصلحين من أهل الحديث. قال: هم ناصر الدين والحامون حوزته، يحمون حوزة الدين بأمرين: الأول الحفاظ على الكتاب والسنة وإبعاد الشوائب عنها، والثاني رد البدعة، والثاني رد البدعة. هم البدور ولكن لا أفول لهم. البدور جمع بدر، لكن البدر يغيب كم ليلة وبعدين خلاص، لكن أهل الحديث لا أفول لهم. كلما مات محدث أبقى الله محدثا. لماذا؟ لأنه لولا بقاء المحدثين لانطمست معالم الدين. اليوم واحد يقول لك: يا أخي اليوم ما في داعي للمحدثين. لا، غير صحيح. اليوم أكثر الناس يكذبون في الواتسابات على النبي عليه الصلاة والسلام، يركبون أحاديث من رؤوسهم، يجيبونها من وين ما تعرف. شياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس فيقولون: قال رسول الله. تبحث عنه لا تجده في أي ديوان من دواوين الحديث، حتى في الموضوعات ما هي موجودة. سبحان الله. بل الشموس وقد فاقوا بنورهم، ونورهم علامات على الكتاب والسنة. لم يبق للشمس من نور إذا أفلت، ونورهم مشرق من بعد رمسهم. حتى وهم الرمس القبور، أي من بعد قبرهم، من بعد كونهم في تحت التراب، لكن أنوارهم مضي. هذا البخاري مات ونوره مضي. صحيح. الإمام أحمد مات ومسنده مضي. قال: لهم مقام رفيع ليس يدركه من العباد سوى الساعي كسعيهم. لا شك أنهم أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لهم مقام. ما مقامهم؟ مقامهم كما مرة ذكرنا بالأمس، مقام علماء الأمة كمقام الأنبياء في بني إسرائيل، من حيث علو المكانة لا من حيث أن العالم كالنبي. فمعلوم أن الأنبياء أفضل المخلوقات. ولكن من هؤلاء الذين لهم المقام الرفيع؟ هم أهل الحديث، وليس أهل القياس والرأي والنظر. أبلغ بحجتهم، أرجح بكفتهم، في الفضل إن قستهم وزنا بغيرهم. يقول الإمام الشافعي: من تمسك بالسنة قويت حجته. لذلك حجتهم بليغة، حجتهم بليغة. أحدهم يأتي برأي فلسفتي ويحلل يحلل خلص، أنت بس تقول له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلص. كل اللي قاله مثل الرمل الذي يزيل عليه المطر يذهب يزول. كفاهم شرفا نصبح خلفا لسيد الحنفاء في دينه القيام. هذا والله الشرف. ماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الناس؟ الرأي؟ لا. يعلم الناس الفلسفة؟ لا. يعلم الناس الذوق؟ لا. ماذا يعلم الناس؟ قال الله، قال الرسول، ما عندي شيء. هذا الذي عند النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي يمشي على طريقته يدرك هذا الشرف فيصبح خلفا لسيد الحنفاء صلوات ربي وسلامه عليه. يحيون سنته من بعده فلهم أولى به من جميع الخلق كله. الذين يحيون السنة إذا أميتت، هؤلاء أولى الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام. يروون عنه أحاديث الشريعة لا يألون حفظا لا بالصدر والقلم. فحفظ أهل الحديث حفظ صدر وحفظ سطر. وطالب العلم لا يغني لا يستغني عن أحدهما. فعليك يا طالب العلم بحفظ الصدور وبحفظ السطور، اكتب واحفظ. ينفون عنها انتحال المبطلين وتحريف الغلاة وتأويل الغوي اللئيم. انتحال المبطلين من أهل البدع والمكذبين بالسنة والمتقولين على رسول الله، أدوا مقالته نصحا لأمته، صانوا روايته عن كل متهم. الله أكبر. والله لولا أهل الحديث ما عرف المسلمون كيفية التمييز بين ما قاله الرسول وما لم يقل. يكفيهم فخرا أن الله جعلهم يخترعون طريقة ما عرفت في البشرية جمعاء، وهي ما يسمى بعلم الرواية، علم الجرح والتعديل. لم يلهم قط من مال ولا خولي ولا ابتياع ولا حرث ولا نعم، كما قال الشعبي وغيره: إذا أردت أن تنظر المفاليس فانظر إلى أهل الحديث. يقول الإمام عبد الله بن مبارك المروزي قال: أنفقت في طلب الحديث 100,000 دينار، شيء عظيم. لم يلهم قط من مال ولا خولي، الخول يعني الخدع، كما قال صلى الله عليه وسلم عنهم: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم. هذا هو المجد، لا ملك ولا نسب، كلا، ولا الجمع للأموال والخدم. هذا المجد الباقي. وإذا ذكرت لكم بالأمس، مات البخاري كلنا نعرفه، مات مسلم كلنا نعرفه، لكن كم من غني كان في زمن البخاري ومسلم ما نعرفه. مجدهم قد أزيل، بل ربما أن كثير منا، وأنا أحدكم، حتى لا أعرف اسم الأمير الذي كان في نيسابور حيث ولد مسلم ونشأ مسلم وتربى مسلم ومات فيه مسلم، والله ما أعرف اسمه. أنت تعرفه؟ حتى عبد الرحمن يقول ما، من منكم يعرف اسم هذا الأمير؟ سبحان الله. هذا المجد، كلنا نعرف أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، كلنا نعرف، سبحان الله. هذا هو المجد، كلنا نعرف أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي، كان رجلا يعمل في صناعة الصابون، لكن كلنا نعرفه. طيب وش الأمير اللي كان في ترمذ في وقته في زمانه؟ والله ما أعرف. أنا كنت أعرف بس الحين ما أذكر، يوم كنت أقرأ في ترجمته أذكر أنه دعاها أمير ترمذ ليحدث بالحديث حاشيته، فأبى، قال: ما تعلمنا العلم لنخص به الأمراء، لله در. قال: فكل مجد وضيع عند مجديم، وكل ملك فخدام لملكهم. أيوة رب الكعبة. والأمن والنور والفوز العظيم لهم يوم القيامة، والبشرى لحزبهم. الله أكبر. الأمن والنور والفوز العظيم، هذا أول ما يناله أهل الحديث الذين هم منارات العلم، ويسمون أهل الحديث أهل السنة، يسمون بالحزب لا باعتبارهم متفرقين، لكن باعتبارهم جماعة في مقابل 72. ولذلك قال الله عنهم: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. مو حزب الله يحطون رئيس يقولون هذا حزب الله، لا، ما دام فيه رئيس ومرؤوس هذا ليس حزب الله. حزب الله هم الذين يتعصبون للكتاب والسنة بدون أن يكون لهم رئيس ولا مرؤوس. قال: فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم، إيش تفعل؟ كلنا نريد الرقي. قال: فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا، واصعد بعزم وجد مثل جده. الذي يريد أن يكون مآل الحديث يحتاج إلى أمرين: الأول التقوى، والثاني العزم. فلا يمكن نيل مرتبتهم بلا عزم، ولا بعزم بدون تقوى، فلا بد من الأمرين معا يا طلاب العلم. فجدوا واجتهدوا مع مراقبة الله، واعكف على السنة المثلى كما عكفوا حفظا مع الكشف عن تفسيرها ودو. كان يذكرون عن الشيخ حافظ رحمه الله أنه كان يحفظ الأحاديث عن ظهر قلب. قال: وقرأ كتابا يفيد الاصطلاح به تدريس صحيح من الموصوف بالسقى. طيب أنت تريد أن تكون من أهل الحديث، لابد أن تقرأ كتابا في مصطلح الحديث. ونحن إن شاء الله في هذه الدورة المباركة بعد ما ننتهي من المتن الأول والثاني نقرأ كتابين من كتبه في هذا الفن، فن مصطلح الحديث. لماذا؟ لندري به الصحيح من الموصوف بالسقل، فنعرف أن هذا الحديث صحيح وهذا حديث معلول. معلول يعني سقيل. أحكم قواعده واحرز فوائده تحز عوائده كالدر تنتظم. علم الحديث علم قواعد، واحد زائد واحد يساوي اثنين. علم مبني على قواعد مفيدة للعوائد والفوائد، فهي المحجة فاسلك غير منحرف، وهي الحنيفية السمحة فاعتصم. حقيقة الحنيفية السمحة ما يمكن أن يعرف بالظن ولا بالوهم ولا بالقياس. الحنيفية لو كان يعرف بالفهم والقياس لعرفه العقلاء كالوليد ابن المغيرة. الحنيفية السمحة لو كان يعرف بالزهادة لعرفه من؟ لعرفه الزهاد العباد الذين كانوا في الجبال والفيافي. الحنيفية السمحة لو كان يعرف بالخيال والوهم لعرفه المتخيلون والموسوسون. وحي من الله كالقرآن شاهده في سورة النجم فاحفظه ولا تنسوا. السنة وحي، وإن لم يفهم من لم يفهم ما لنا وله، فالسنة وحي من الله. إن قال قائل: ما الفرق بينه وبين القرآن؟ نقول من وجهين. الأول أن القرآن كلام الله لفظا ومعنى، وأما الحديث فلفظه لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعناه مقر عليه من الله، أي بمعنى ينطق الله نبيه بالكلام فيتكلم بكلام مخلوق. والفرق الثاني أن القرآن متعبد بتلاوته، والأحاديث لا يتعبد بتلاوته، إنما يتعبد بتعلم الأحكام. قال: خير الكلام ومن خير الأنام بدأ. طبعا هنا يقول كالقرآن شاهده في سورة النجم. قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال في الحديث: اكتب فوالذي نفسي بيدي لا يخرج من هذا، وأشار إلى لسانه إلا إيش؟ حقا. قال: خير الكلام ومن خير الأنام بدا، من خير قلب به قد فا خير فم. ولهذا نحن نقول إن خير الكلام بعد القرآن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي البيان لأسرار الكتاب، فبالإعراض عن حكمها كن غير متسم. لا شك أن السنة مبينة لمجمل. أقيموا الصلاة، كيف نصلي؟ آتوا الزكاة، كم نخرج؟ ولهذا فهم الصحابة هذا المعنى، فلما كانوا يحدثون بالأحاديث يأتيهم الرجل من الخوارج ويقول: دع عنك هذا وحدثنا بالقرآن، فيقول عمران بن حسين وغيره: يا لكع ابن لكع، أين تجد في القرآن كم ركعة تصلي؟ على قولة العامة عندنا ينشعب، ما عنده دليل، يعرف أنه ما يمكن. ولذلك لما ركب الناس اليوم الصعب والذلول وصاروا يتحدثون بالقرآن بعقولهم، صار أحدهم يقول: معنى الصلاة يعني الدعاء، فسروا تفسير النصارى. خلاص الزكاة، وآتوا الزكاة، قال: تطير نفسك، هكذا يفسرون. خلاص وآتوا حقه يوم حصاده، قال: اطلع اللي تقدر عليه، على هواهم. قال: وهي البيان لأسرار الكتاب فبالإعراض عن حكمها كن غير متسم. حكم نبيك وانقد وارض سنته مع اليقين وحول الشك لا تحول. لا يجوز لمن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أن يجعل عقله حاكما على رسول الله فيقول ليش قلت كذا ليش ما قلت كذا، ما يجوز. عقلك لا يكون حاكما على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعظض عليها وجانب كل محدثة وقل لذي بدعة يدعوك لا نعم نعم، لأن كل بدعة في الدين ضلالة. نشهد أن الله أكمل الرسالة، ونشهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أكمل البلاغ المبين. فإذا أحد قال في شيء مو مذكور في القرآن قل له لا مو صحيح، إذا أحد قال لك في شيء مو مذكور في السنة قل له مو صحيح. ودائما أذكر لكم هذه القصة، يمكن بعضكم مل من كثرة ما يسمعها مني. كنا في مجلس، وإذا في المجلس شخص يقال له قاضي القضاء، فكل ما قال شيء قال أظن كذا، قلت له ما يصير، الدين مو ظن، أنت قاضي القضاء، يجب الدين، قال الله قال رسول مباشرة. إيش قال لي؟ قال مو كل شيء بالقرآن. قلت له كل شيء موجود بالقرآن والسنة، ما في شيء موجود. اليوم أكملت لكم دين، ما في شيء. فكر مع نفسه، قال هذه الدجاج ناكلها وين موجودة في القرآن والسنة؟ قلت له في الحديث عند البخاري من حديث أبي موسى قال أكلت الدجاجة على مائدة من هو خير منك فلا تستخذرها. قال هذا في البخاري. قلت في البخاري، أنت ما قريت البخاري، هذه مشكلتك. فلذلك يا إخوة ما يوجد شيء في القرآن مو موجود. أذكر نفس الشيء، كنا في الحج واحد يدخن، قلت لي يا أخي لا ترى التدخين هذا حرام. قال لي شو جاء في حديثه؟ جاء في قرآن؟ قلت لي إيه. قال وين؟ قال قلت له قبل أقول لك وين، أنت بس تقول هذا شيء زين تشربه وتروح تدخل على الملك وعلى الأمراء، ولا تحط عطر وتدخل على الملك والأمراء؟ قال لا حط عطر. قلت ليش؟ قال رائحة خبيثة. قلت بس، قال الله يحل لهم الطيبات ويحرم الخبائث، أنت قلت خبيثة مو أنا، أنت أدخلت في عموم. فلا يوجد شيء إلا وفي القرآن مذكور حكمه، علمه من علم، جهله من جهل. فلا يقول فما لذي ريبة في نفسه حرج مما قضى قط في الإيمان من قسم. من وجد حرجا في قلبه من قضاء رسول الله فليراجع إيمانه. قال رب العزة في سورة النساء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. مو بس كذي، لا شنو بعدها؟ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضى ويسلموا تسليما. فلا وربك أقوى زاجرا لأولي الألباب والملحد الزنديق في صممه. نعم. أحسن الله عليكم. في الفرائض والآلة والتحذير من العلوم المبتدعة، وبالفرائض نصف العلم، فعن بها أوصى الإله وخير الرسل كلهم، من فضلها أن تولى الله قسمتها ولم يكلها إلى عرب ولا عجم. يوصيكم الله مع ما بعدها اتصلت، وفي الكلالة أخرى فادن واغتنم. وخذ إذا شئت ما قد تستعين به من آلة تلف، من آلة تلف. شو مكتوب عندك؟ تلفها، تلفها من آلة تلفها حلا لمن بهمي. لمن بهمي. وخذ إذا شئت ما قد تستعين به من آلة تلفها حلا لمنبهم، كالنحو والصرف والتجويد مع لغة يدرى بها حل ما يخفى من الكلم. واحذر قوانين أرباب الكلام، فما بها من العلم غير الشك والتهم. قاموس فلسفة مفتاح زندقة، كم من ملم به قد باء بالندم. راموا بها عذل حكم الله، واقترحوا للحق ردا وإنفاذا لحكمهم. يروك إن تزن الوحيين مجترئا عليهما بعقول الغفل العجم. وإن تحكمها في كل مشتجر إذ ليس في الوحي من حكم لمحتكم. أما الكتاب فحرف عن مواضعه، إذ ليس يعجزك التحريف للكلم. كذا الأحاديث آحاد وليس بها برهان حق ولا فضل لمختصم. وقد أبى الله إلا نصر ما خذلوا، وكسر ما نصروا منهم على رغم. كذا الكهف الإهانة والتنجيم إنهما كفران قد عبثا بالناس من قدم إسنادها حزب إبليس اللعين كما إسنادها حزب إبليس اللعين كما متونها أكذب المنقول من كلمي ما للتراب وما للغيث يدركه ما للتصرف والمخلوق من عدمي لو كانت الجن تدري الغيب ما لبثت دهرا تعالج أصنافا من الألم أما النجوم فزين للسماء ورجم أما النجوم فزين للسماء ورجما للشياطين طرد لاستماعهم كذا بها يهتدي الساري لوجهته في البر والبحر حيث السير في الظلم والنيرين بحسبان وذلك تقدير العزيز العليم المسبغ النعم فمن تأول فيها غير ذاك قفا ما ليس يعلمه فهو الكذوب سمي كالمقتفين لعباد الهياكل في عزو التصرف والتأثير للنجوم والكاتبين نظاما في عبادتها عقدا وكيفا وتوقيتا لنسكهم فذا سعود وذا نحس وطلسمة كذا وناسبه ذاكم بخرصهم واحذر مجلات سوء في الملا نشرت تدعو جهارا إلى نشر البلا بهم تدعو لنبذ الهدى والدين أجمعه والعلم بل كل عقل كامل سلم وللركون إلى الدنيا وزخرفها والرتع كالحيوان السائم البهم وللتهتك جهرا والخلاعة مع نبذ المروءة والأخلاق والشيم والاعتماد على الأسباب مطلقها دون المسبب والخلاق من عدم والكفر بالله والأملاك مع رسل والوحي مع قدر والبعث للرمم ولاعتناق الطبيعيات ليس لها مدبر فاعل ما شاء لم يضمي ما شاء لم يضم ما قامت لديهم بلا قيوم أبدعها مسخرات لغايات من الحكم سموه مدحا له العلم الجديد بل الكفر القديم ومنه القول بالقدم تقسموه الملاحيد الطغاة على سهم وأكثر لا أهلا بذي القسم وكلما مر قرن أو قرون أتوا به على صورة أخرى لخبثهم بعض الخبيث على بعض سيركمه ربي ويجعله في النار للضرم وأعجب لعدوان قوم حاولوا سفها أن يجمعوه إلى الإسلام في كمم كالنار في الماء أو طهر على حدث في وقته أو إخاء الذئب والغنم. هذا لب الوصية في الفرائض والتحذير من العلوم المبتدعة. يقول بالفرائض نصف العلم فعنا كما أوصى الإله وخير الرسل كله. المقصود بالفرائض هنا علم المواريث، ولعل الشيخ إنما وصى بعلم المواريث من جهة أنه أول علم يدرس، فإذا اندرس تبعت الفنون الأخرى المواريث. ويصح أن يكون مراد الشيخ يعني الوصية بالمواريث لأنه رأى انصراف بعض الناس عنه كما نرى اليوم مع الأسف الشديد، طالب علم يشار إليه بالبنان ما يعرف المواريث، وهذا نقصان في العلم. كان في عهد الصحابة يعرف الرجل بالعلم إذا فهم الفرائض مواريث. قال أمير مكة لعمر لما قال له من وليت على مكة؟ قال ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ قال رجل من موالينا. قال ويحك، وليت على مكة رجلا من الموالي؟ قال يا أمير المؤمنين إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض. ليش خص بهذا العلم؟ لأن نهاية العلوم عندهم الفرائض، فإذا وصلت إليها واتقنتها معناته أنت متقن لما قبلها. هذا سبب إيش ذكرها وذكر والوصاية بها. وبعض الناس عنده من العلم بالفرائض ما يستغرب منه الإنسان. كان شيخنا الزليباني رحمه الله قد جلس في المدينة السني يعلم الناس الفرائض في مكة في مسجد النبوي، وكان في كثير من الأحيان المسائل يسأله الناس وهو يحل لهم بدون ما يكتب. حدثني والدي رحمه الله عن شيخ لنا، أنا ما أذكر، يقول كان يقرأ الناس القرآن وأقرأك القرآن، أنا ما أذكر لعلي قرأت عليه وأنا صغير ما أذكر. يقول كان رجل أعمى، الناس يأتون إليه من مختلف البلدان يقولون مات فلان وترك كذا وكذا وكذا وترك كذا أرض وكذا مال، كيف نقسم؟ يقول مباشرة هو جالس يقسم لهم الميراث بدون على حاسب، هذا علم. أوصى الإله وخير الرسل كله، يعني مقصود به الحديث الذي يعني أوصى الإله يعني يوصيكم الله، وخير الرسل كلهم يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. من فضلها أن تولى الله قسمته، وهذا وجه. لو قال لك قائل لماذا تولى الله قسمة الفرائض، تقول لفضلها، لفضل هذا العلم. والثاني لقطع المنازعات، فإن الله إذا كان هو الذي تولى القسم انقطعت المنازعات، بخلاف ما لو ترك الأمر اجتهاديا ولم يكلها إلى عرب ولا عجب. يوصيكم الله مع ما بعدها اتصلت، وفي الكلالة أخرى فادنوا واغتنموا. آيات المواريث هي هذه الثلاث، يوصيكم الله، لا أول شيء يوصيكم الله، اللي بعدين ولكم نصف ما ترك، بعدين آخر آية يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم، هي ثلاث آيات كل المواريث. وهذا من إعجاز القرآن، لا يمكن أن يخرج تخرج مسألة عن هذه المسائل. أي نعم هناك حديثان لا بد منهما لفهم الفرائض، من الحديث ألحق الفرائض بأهلها وحديث الولاء لحمة كلحمة النسب، وما عدا ذلك فكله على قواعد هذا العلم العظيم. وسميت الكلالة كلالة، الكلالة من لا وارث له من أصله ولا من فرعه الذكر، الكلالة من لا وارث له ذكر في أصله، يعني لا أب ولا جد ولا في فرعه لا ابن ولا ابن ابن. وخذ إذا شئت ما قد تستعين به من آلة تلفها حلا لمنبهم، يعني يجوز استخدام آلات المحاسبة وآلات الحساب وآلات الكتب لمعرفة القراريط لمعرفة القسم ونحو ذلك. بعض الناس صعب عليه أن يقسم، تقول مات رجل وترك زوجة وأما وبنتا وابن ابن، كيف تقسم الميراث؟ إذا ما كتبها ما يعرف، لكن بعض الناس عنده إتقان يعرف أن الزوجة لها الثمن والأم لها السدس والبنت لها النصف وابن الابن له الباقي، فمباشرة يقول المسألة من 24، ثمن 24 كذا، سدس 24 كذا، نصر 24 كذا، الباقي للابن، ما يحتاج كتاب، لكن إذا احتاج يكتب. قال كالنحو والصرف والتجويد مع لغة يدرى بها حل ما يخفى من الكلم. ذكرنا في الأمس آلات العلم، النحو لا بد منه لفهم الخبر والمبتدأ والفاعل مفعول، والصرف لا بد منه لتصريف الكلمات، والتجويد لا بد منه لحسن النطق بالقرآن ورتل القرآن ترتيله. قال واحذر قوانين أرباب الكلام، يقصد علم المنطق، اكتب بين قوسين علم المنطق والفلسفة، أرباب الكلام أصحاب المنطق، فما بها من العلم غير الشك والتهم. والله علم لا خير فيه، تحفظها اليوم تركت أسبوع تنسى. أنا والله كنت أحفظ السلم المنورق بالكامل، والله اليوم يمكن ما أذكر منه إلا بيته، ما في خير علم، ما في خير. كما قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله لا يحتاج إليه الذكي ولا يفهمه البليد. قال محذرا من علم أرباب الكلام قاموس فلسفة مفتاح زندقة كم من ملم به قد باء بالندم. أيوة رب الكعبة. التقيت برجل يدرس دكتوراه في الفلسفة, دكتوراه في الفلسفة في جامعة الأزهر في قسم الإلهيات, وجاي الحج ضيفه رجل يعرفه فدعاني قال لي تعالي بيك تنصح الرجل. والله إني جلست معه للساعة الواحد, الرجل ما يعرف هل الرب موجود أو لا, دكتوراه في الفلسفة. طيب ليش جاي الحج؟ قال جاي عشان إذا ربي موجود الله يبيه ديني. قلت هذه حجة ما هي مقبولة منك, شاك في دينك أنت. فأحمد الله عز وجل. سمعت والدي رحمه الله مرارا كان يقول لما كنت أبغى أدرس عنده المنطق وينهاني, يقول المنطق باب الكفر والفلسفة دهليزها. هذه كلام الشيخ ذكرني, يقول قاموس فلسفة مفتاح زندقة. تشبيه عجيب. كم من ملم به قد باء بالندم, كما قال الشهرستاني في أول كتابه المقالات يقول ولقد طفت المعاهد كلها فما وجدت إلا واضعا كف حائري. ما يعرف وين الحق. يقول والدي رحمه الله أنه درس على شيخ كان منطقيا معروفا, غالب ظني والله أعلم أنه الشيخ عبيد الله القنداري صاحب الحواشي على كافية ابن حاج, لكن أنا يعني هذا غالب ظني أنا, الوالد ما ذكر لي اسمه لكن الوالد درس عليه. هذا الرجل يقول والدي كان يقول يصبح إلى الفجر, يصبح إلى الفجر ما يجي نوم, كله يقول إن قالوا قلنا, إن قلنا قالوا, إن قالوا قلنا, إن قلنا قالوا, إلى الصباح ما يعرف وين ربه. فأحمد الله. قال راموا بها عذل حكم الله واقترحوا للحق ردا وإنفاذا لحكمه. يعني هؤلاء نسأل الله السلام والعافية العاذلون عن حكم الله عز وجل يقترحون بين يدي الله, فيقول أحدهم يجب على الله كذا ويجب له كذا ويمتنع عليه كذا, كل هذا من وين؟ قالوا يجب ويمتنع من عقولهم, فصاروا يوجبون على الله بقياسات عقولهم. يروك إن تزن الوحيين مجتريا عليهما بعقول الغفل العجم. يعني أنت يورونك أن الوحي لا بد أن نزنهما بالعقل. عقل من؟ عقل الغفل العجم. من يقصد؟ أرسطو, أفلاطون, أرسطوطاليس, ها؟ هؤلاء. تزن الوحي بعقل هؤلاء. يا مساكين, هذا مثل إنسان به عور فكل شيء يشوفه عوج, فكل ما شاف عمود قال صلحوا هذا, ما فيها شيء, لا أشوفها أعوج, فهم يعوجونه. الفلسفة والمنطق يرون كل شيء معوج على منطقهم, شيء مستقيم يعوجونه, ولذلك الآيات مستقيمة يؤولونها. ولذلك قال وأن تحكمها في كل مشتجر. عندهم يقول القانون المنطق, القانون العقل, بس ما فيهم أحد يقول لهم عقل من؟ عقل من؟ العقل لا ينضبط. إيه فلسفة إسلامية. بعقل من؟ بعقل المعتزلي, أبو علي الجباي, بعقل الأشعري, بعقل الصوفي, بعقول أهل الحديث, بعقول الصحابة, بعقل من؟ ميزان معوج, لا بعقول الغفل العجمي. وأن تحكمها في كل مشتجر إذ ليس في الوحيين من حكم لمحتكم. نعوذ بالله من الضلال. يقول قائلهم ليس في القرآن والسنة ما يدل على الحق, إنما هي أمارات ظنية. أعوذ بالله, القرآن ما فيه حق. قال أما الكتاب فحرف عن مواضعه, كل شيء يخالف قواعدهم يؤولونه, يؤولونه, يؤولونه. إذ ليس في الوحي من حكم لمحتكم, أما الكتاب فحرف عن مواضعه إذ ليس يعجزك التحريف للكلم. تركوا فهم السلف, كل واحد يؤول ما يرى مناسب على عقله. فالجبر يقول شيء يعكسه القدري, القدري يقول شيء يعكسه المعتزلي، المعتزلي يقول شيء، يعكسه الأشعري، الأشعري يقول شيء، يعكسه الفلسفي، وهكذا. كذا الأحاديث أحاد وليس بها برهان حق ولا فصل لمختصر. أما الأحاديث يقول لك هذه أحاد، وطيب متواتر، متواتر أول، صار عقله هو الحاكم، عقله هو الرسول. حتى قال زعيمهم الزمخشري في تفسيره في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال لا يبعد أن يكون المعني به العقل. يلا أخذ، والله ورب الكعبة أنك تضحك أحيانا من عقولهم إلى أي درجة يصلون. لأن القاعدة المضطردة إيش هي؟ أن الإنسان إذا ابتعد عن نور البصائر القرآن صار يرى حسنا ما ليس بحسن. قال وقد أبى الله إلا نصر ما خذلوا وكسر ما نصروا منهم على رغم. الحمد لله، كل منطقياتهم مكسوعة معوجة. كذا الكهانة والتنجيم إنهما كفران قد عبث بالناس من قدم. الكهانة أو الكهان، الكهانة فعل الكاهن، والكاهن اسمه، والكهان جمع، والتنجيم فعل المنجم، والمنجم اسمه وجمعه المنجمون. والفرق بين الكهانة والتنجيم، الكهانة التحدث بالغيبيات بالعلامات والتعاون مع الجن، وأما التنجيم فالقول بالغيبيات بناء على النجوم ومقاييسها ودرجاتها وبعدها، وكلا الأمرين كفران. فأما النجوم فخلقها الله لثلاث، نص عليها في القرآن، زينة للسماء الدنيا، رجوما للشياطين، علامات يهتدى بها في مواسم القطر وطرقات السير، ليس إلا. ومن طلب وراء ذلك فقد ضل كما قال قتادة. قال إسنادها حزب إبليس اللعين كما متونها أكذب المنقول من كلمة. إسناد الكهانة من؟ عمن حدث الكاهن؟ عمن؟ عن الجن المسترقين للسمع. إذا لاحظوا الآن، أول شيء أسانيد الكهانة عن الجن والكذابين، فكيف تأخذون منهم؟ والمتن كلمة هالقد يزيدون معها 99 كلمة. قال ما للتراب وما للغيث يدركه، ما للتصرف والمخلوق من عدمه. يعني التراب أو الغيث هذه أمور المقصود به الرمال. بعض الناس يستدل بالرمال إذا نزل المطر على ما ضربه من الرمل بطريقة معينة يقول أدى إلى كذا وكذا وكذا، أو يستدل بالتراب بضرب الرمل مفردا وبالغيث مفردا على تصرفات وحوادث تحدث، وهذا كله من التنجيم ومن الكهانة. لو كانت الجن تدري الغيب ما لبثت دارا تعالج أصنافا من الألم. يشير إلى ماذا؟ يشير إلى ما جاء في قصة سليمان مع الجن. الله سخر الجن لسليمان، وكان الناس يزعمون أن الجن يعلمون الغيب، فالله جل وعلا أبطل هذا الزعم بالمنطوق وأراد إبطال هذا الزعم بالفعل، فقبض روح سليمان وهو واقف من شرفة مملكته ينظر إلى رعيته ومات. ما عرف الجن أنه مات، والإنس كانوا لا يدخلون عليه إذا دخل هذا المكان أبدا، ما عرفوا أنه مات إلا لما أكلت الأرض أرضة من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب. أما النجوم فزين أو فزين للسماء ورجوما للشياطين طردا لاستماعهم، كذا بها يهتدي الساري لوجهته في البر والبحر حيث السير في الظلم. طبعا ذكرت أن النجوم علامات لأمرين، علامات للسائرين وعلامات للمواسم. فإذا علامات المواسم إذا ظهر نجم فلاني يعني الربيع، ظهر نجم فلاني يعني الخريف، هذا من حكمة الله حتى يزرع الناس ما يزرعون ويحصد الناس ما يحصدون. قال والنيرين بحسبان، النيرين اسم تغليب للشمس والقمر، اسم إيش؟ لقب تغليبي للشمس والقمر، كقولك العمرين على أبي بكر وعمر. والنيرين بحسبان وذلك تقدير العزيز العليم المسبغ النعم سبحانه وتعالى. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبح، فمن تأول فيها غير ذاك قفى. قفى يعني اتبع، والقفو الاتباع بالكذب، ما ليس يعلمه فهو الكذوب سميع. الذي يطلب من النجوم غير هذه الأمور الثلاث لا بد أن يقع في الكذب، كالمختفين لعباد الهياكل في عزو التصرف والتأثير للنجوم. لماذا عبد الناس الكواكب ووضعوا لها الهياكل؟ لظنهم أنها مؤثرة. المسلم يعتقد أنها علامات، فإذا اعتقد أنها مؤثرة وقع في الشرك الأصغر، وإذا اعتقد أنها فاعلة وقع في الشرك الأكبر، فانتبهوا إلى هذا التفصيل. قال والكاتبين نظاما في عبادتي عقدا وكيفا وتوقيتا لنسكهم. الآن كثير من عباد الكواكب والنجوم وضعوا لها كتب ونظم كيف يعبدونها، وأنا رأيت هذا بأم عين. رأيت طائفة جماعة اجتمعوا عند البحر بعد صلاة الفجر عند الشروق يعبدونها بطرق وعبادات ورسوم وضعها لهم عابدوهم. قال فذا سعود وذا نحس وطلسمة كذا وناسبه ذأكم بخرصهم. يقول النجم الفلاني علامة السعد، النجم الفلاني علامة النحس، علامة النجم الفلاني هذه فيها طلاسم لكذا وكذا ومفيدة لكذا وكذا ودالة على كذا وكذا. ثم قال واحذر مجلات سوء في الملا نشرت تدعو جهارا إلى نشر البلا به. الله، كيف لو علم وأدرك الشيخ زماننا لقال واحذر هواتف سوء في الجيوب انتشرت تدعو جهارا إلى نشر الفساد فيهم. والله لقال هكذا، هذا شر عظيم، تدعو لنبذ الهدى والدين أجمعه والعلم بل كل عقل كامل سليم. هذه المجلات وهذه المواقع تدعو لنبذ الهدى القرآن ونبذ الدين باسم العلمنة وباسم العلم، وهم بريئون من العلم الصحيح الشرعي والعقل السليم. وللركون إلى الدنيا وزخرفها والرطع كالحيوان السائم البين، أصبحت حياتهم حياة بهيمية، يأكلون لماذا؟ ليعيشوا، يعيشون لماذا؟ ليأكلوا، فهم دائرين في دائرة ما لها بداية ولا لها نهاية. تسأل أحدهم ليش تأكل؟ قال ليعيش. والله أنا بنفسي سألت إنسان قلت له ليش تأكل وتشرب؟ قال عشان أعيش. قلت ليش تعيش؟ قال عشان أكل وأشرب. قلت ما في فرق بينك وبين البهائم؟ فكر مع نفسه شوي قال لا في فرق. قلت شو الفرق؟ قال انا اسعى على عيالي. قلت حتى البهائم تسعى على عيالها؟ فرق غريب عجيب، البعد عن الدين مصيبة. لذلك الرأسمالية اليوم فرخت، انظروا ماذا فرخت، حرب عالمية اولى كم عدد القتلى، حرب عالمية ثانية كم عدد القتلى باسم العلمانية. ترى ليلين وستالين هذول كلهم علمانيين، ما عليك من اللي يقولون شيوعيين، بس هم علمانيين شيوعي. طيب الحروب التي تلت ذلك، حروب الغرب ضد المسلمين كم، حرب الغرب في فيتنام كم قتل من الناس، حرب الأمريكان في الصومال كم قتل، في مالي كم قتل، في أفغانستان كم قتل، في العراق كم قتل، شيء مهول. هذه نتاج بهيمتهم، بهيميتهم. قال وللتهتك جهرا والخلاعة مع نبذ المروءة والأخلاق والشيء. كيف لو أدرك زماننا اللي صار الغرب فيه اليوم يدعون جهارا نهارا إلى شيء ورب الكعبة لا تدعو الحيوانات إليها، وهي المثلية التي سموها مثلية وهي شذوذ وعمل قوم لوط نسأل الله السلامة والعافية، ما أحلم الله عنهم. سأل الله أن يغفر لزمان نحن فيه ونحن أدركنا هذا الشيء وسمعنا هذا الشيء، وأن يحفظ لنا ولكم ذرياتنا ومجتمعاتنا ودولنا الإسلامية. قال: والاعتماد على الأسباب مطلقها دون المسبب والخلاق من عدم. لا يجوز الاعتماد على الأسباب، فإن الاعتماد على الأسباب نوع من الشرك، ولا يجوز ترك الأسباب، فالاعتماد على الأسباب نوع الشرك، وترك الأسباب هو قدح في العقل والنقل. قال: والكفر بالله والأملاك مع رسل والوحي مع قدر والبعث للرمم. هذه علامات الرأسمالية والاشتراكية اللي ظهرت أيام الشيخ والشيوعية. والاعتناق الطبيعيات ليس لها مدبر فاعل ما شاء لم يظن. صاروا ينسبون الأمور للطبيعية. طيب من الذي وضع الطبيعة؟ هذا مثل إنسان دخل مصنع، شاف المصنع أوتوماتيك، كل شيء فيه أوتوماتيك، كل شيء شغال بنفسه، فإيش صار؟ يقول: والله هذا المصنع بنفسه وجد. ليش؟ لأنه ما شاف فاعل، هو يرى الطبيعة الحديدية الأوتوماتيكية تعمل، فلا يفكر من الذي وضعها. هذا عقول الطبائعين. عقول الطبائعين النظر إلى القوانين التي قال الله عنها سنة الله التي قد خلت في عباده ولن تجد لسنة الله تبديل. الشمس هكذا والقمر هكذا وإلى آخر. فهم نظروا إلى هذا، ما نظروا من الذي وضع القوانين الطبيعية. قال: قامت لديهم بلا قيوم أبدعها مسخرات لغايات من الحكم. الله جل وعلا بديع السماوات والأرض، سموه مدحا له العلم الجديد بل الكفر القديم ومنه القول بالقدر. هذا العلم سموه العلم الدنيوي، يسمونه العلم. الشريعة وش يسمونها؟ آداب، كذبوا على الناس. معارف يسمونها معرفة، إلهيات يقللون من شأنها، مهما قللوا فهو مرفوع عند الله عز وجل. يقول ولدك، يقول لك: وين أروح، القسم العلمي ولا الأدبي؟ شوف كيف حطوا في ذهنه أن هذا قسم علمي وهذا أدبي. هذا كذب. هذا اللي يسموه العلمي هذه صناعة، اللي يسموه الأدبي هذا هو العلم الشرعي. قال: تقسموه الملاحيد الطغاة على سهم وأكثر لا أهلا بذي القسم. الملاحيد، الملاحيد مفاعيل من الإلحاد، وهم الملاحدة، وهنا صيغة مبالغة، الطغاة، وهم أنواع للشيوعية الاشتراكية الرأسمالية، كلهم ملاحدة، والطبائعيون اليوم كلهم ملاحدة. وكلما مر قرن أو قرون أتوا به على صورة أخرى لخبثه. ماذا يفعلون؟ يجددون الأسماء، يغيرون الأسماء. ليش؟ ما مشت الاشتراكية، إيش سووا؟ علمانية. ما مشت العلمانية؟ ليبرالية. ما مشت الليبرالية؟ رأسمالية. إذا ما مشت الرأسمالية راح يجيبون اسم جديد، شنو؟ العولمة، مقتضيات العولمة. وإذا ما مشت راح يغيرون بعد. قال: بعض الخبيث على بعض سيركمه ربي ويجعله في النار للضرم أو للضرر. لا شك ولا ريب أن الله جل وعلا يجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا في نار جهنم. قال: وعجب لعدوان قوم حاولوا سفها أن يجمعوه إلى الإسلام فيكم. هذا اللي قاله عبد الرحمن قبل شوي، الفلسفة الإسلامية، الاشتراكية الإسلامية، البعثية الإسلامية، شلون تصير ما تعرف؟ كيف تجمع بين الضب والنون؟ كيف تجمع بين الشيء وضده؟ أن يجمعوه إلى الإسلام في كمم، في كمم يعني في خبث ومكر، كأنهم حطي نفسهم في كمين، يريدون أن يضربوا الإسلام بأي طريقة، أو في كمم يعني في كمم واسعة عندهم، يجمعون بين شيئين كالذي يجمع لوسع كمه بين اليدين، كالنار في الماء أو طهر على حد في وقته أو إخاء الذئب والغنم. هل هذا ممكن؟ إذا كان لا يمكن النار في الماء جمعهما، أو طهر على حدث جمعهما، أو إخاء الذئب والغنم جمعهما، طبعا وليس مسألة مراجعة إلى قدرة الله، طبعا لا يمكن، فلا يمكن إذن الجمع بين هذه المحدثات المخترعات من الديانات وبين الإسلام الحق المنزل. نعم. أحسن الله إليكم. خاتمة: في تحصيل ثمرات العلم النافعة واجتباء قطوفه الدانية اليانعة، وحاصل العلم ما أملي الصفات له، فأصغ سمعك واستنصت إلى كلمي، وذاك لا حفظك الفتيا بأحرفها ولا بتسويدك الأوراق بالحمم، ولا تصدر صدر الجمع محتبيا تمليه لم تفقه المعنى المعنية بالكلم، ولا العمامة إذ ترخي ذؤابتها تصنعا وخضاب الشيب بالكتم، ولا بقولك يعني دائبا ونعم كلا، ولا حملك الأسفار كالبهم، ولا بحمل شهادات مبهرجة بزخرف القول من نثر ومنتظم، ومقتضى ذين في الدارين مضطرد لا ظلم يخشى ولا خير بمنهضم، بل خشية الله في سر وفي علن، فاعلم هي العلم كل العلم فالتزم، فلتعرف الله ولتذكر تصرفه، وما على علمه قد خط بالقلم، وحقه اعرف وقم حقا بموجبه، ومنهج الحق فاسلك عنه غير عمي، أشقى وأسعد مختارا أضل هدى أدنى وأبعد عدلا منه في القسم، أدنى وأبعد عدلا منه في القسم، أوحى وأرسل وصى آمرا ونهى أحل حرم شرعا كامل الحكم، يحب الإحسان والعصيان يكرهه، والبر يرضاه مع سخط لجرمهم، فاعمل على وجل وادأب إلى أجل، واعزل عن الله سوء الظن والتهم، للشرع فانقد وسلم للقضاء، ولا تخاصمن به كالملحد الخصم، وبالمقادير كن عبدا لمالكه وعابدا مخلصا في شرعه القيم، إياه فاعبد وإياه استعن، فبذا تصل إليه وإليه إلا حرت في الظلم، وخذ بالأسباب واستوهب مسببها، وثق به دونها تفلح ولم تضمي، بالشرع زن كل أمر ما هممت به، فإن بدا صالحا أقدم ولا تجمي، أخلصه واصدق أصب واهضم، فذي شرطت في صالح السعي أو في طيب الكلم، أخلصه لله واصدق عازما وأصب صراطه واهضمن النفس تنهضمي، لا تعجبن به يحبط، ولا تره في جانب الذنب والتقصير والنعم، وحيث كان من النهي اجتنبه، وإن زللت تب منه واستغفر مع الندم، وأوقف النفس عند الأمر هل فعلت، والنهي هل نزعت عن موجب النقم، فإن زكت فاحمد المولى مطهرها، ونعمة الله بالشكران فاستدمي، وإن عصت فعصها واعلم عداوتها، وحذرنها ورود المرود الوخم، وانظر مخازي المسيئين التي أخذوا بها، وحاذر ذنوبا من عقابهم، والزم صفات يكفي هذا، يمكن إذا خلصنا هني زين بعد، خلنا نخلص بس. هذه الخاتمة نأخذ شيئا منها اليوم ونختم غدا إن شاء الله، في تحصيل ثمرات العلم النافع واجتناب قطوفه الدانية اليانية. يقول: وحاصل العلم ما أملى الصفات له فأصغي سمعك، ما أملي الصفات له فأصغي سمعك واستنصت إلى كلمي، يعني خلاصة العلم هو أن الإنسان يتصف بصفات أهل العلم، بصفات الموسومين بالعلم، وذاك لا حفظك الفتيا بأحرفها، يعني ليس العلم أنك تحفظ فتوى فلان وتنقل فتوى فلان، هذا ما هو علم، هذا نقل، ولا بتسويدك الأوراق بالحمم، ولا تكون أنت عالما بمجرد كونك كتبت السواد في البياض، لا يمكن أن تكون عالما بهذا، إنما الكتابة طريق العلم، ولا تصدري صدر الجمع محتبيا، ولا يمكن أن تكون عالما بمجرد الناس قدموك وصرت تجلس في المقدمة وتحتبي في جلستك ف فالناس ينظرون إليك تمليه لم تفقه المعنية بالكلمة وأنت ما تعرف كيفية الاستنباط، فهذا يعني كلابس ثوبي زور عياذا بالله تبارك وتعالى. ولا العمامة إذ ترخى ذؤابتها تصنعا وخضاب الشيب بالكتم، يعني لا تظن أنك إذا لبست العمامة صرت عالم أو إذا لبست الجبة صرت عالم، لا، هذا التصنع ما ينفع. وخضاب الشيب بالكتم أيضا ليس هذا دليل على العلم، كونك كبير سن أنك عالم ما يلزم. ولا بقولك يعني دائبا ونعم كلا ولا حملك الأسفار كالبهم، يعني كونك أنت تكون هو أنت المعني بالقول وأنت الذي تقول نعم فالناس يسمعون لك، تقول لا فالناس يسمعون لك، أو أنك تحمل الكتب فالناس يعجبون بك، هذا ليس دليل العلم. ولا بحمل شهادات مبهرجة بزخرف القول من نثر ومنتظم، ما يمكن تصير عالم لأنه قالوا عنك خريج كلية الشريعة أو ماجستير أو دكتوراه، لا، يقولون عن الشيخ الأمين، وأنا ما سمعت هذا، أن جاء رجل في السنة الرابعة قال يا شيخ ما شهادة الزور، قال أنت في أي سنة؟ قال السنة الرابعة، قال السنة الرابعة وتتخرج بعد شهر ما تعرف شهادة الزور؟ قال لا، قال شهادة الزور هذه راح تأخذها بعد شهر، أنت في السنة الرابعة ما تعرف شهادة الزور، إذن هذه شهادة الزور. قال ومقتضى ذين في الدارين مضطرد لا ظلم يخشى ولا خير بمنهضم، ومقتضى ذين في الدارين مضطرد لا ظلم يخشى ولا خير بمنهضم، يعني الإنسان الذي يعرف العلم هو الذي يعمل بمقتضى الكتاب والسنة، مقتضى ذين، ذين يعني الأمرين الكتاب والسنة، في الدارين مضطرد لا ظلم يخشى ولا خير بمنهضم. طيب ما هي صفات الذي متصفين بهذين؟ خشية الله في سر وفي علن، هذه الأولى رقم واحد. فاعلم هي العلم كل العلم، هي العلم كل العلم فالتزمي، لأن الله حصر العلم في هذا، إنما أخشى الله من عباده العلماء. فلتعرف الله ولتذكر تصرفه وما على علمه قد خط بالقلم، أنت إذا كنت متذكر إذن أنت العالم. وحقه اعرف وقم حقا بموجبه ومنهج الحق فاسلك عنه غير عمي، هذه من علامات أهل العلم أنهم يسلكون المنهج الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أشقى وأسعد مختارا أضل هدى أدنى وأبعد عدلا منهم في القسم، أن كونك تعرف أن الله هو الذي أشقى وأسعد أضحك وأبكى وأنه هو الذي جعل الناس مختارين وأضلهم وهدى آخرين وأدنى آخرين وأبعد آخرين عدلا منهم في القسم، فأنت عرفت العلم. العلم أيها الإخوة ليس موقوفا على باب الشرع، العلم أن تعرف الله بشرعه وتعرف الله بقدره ثم تعرف كيفية الجمع بينهما، أنت العالم. قال أوحى وأرسل وصى آمرا ونهى أحل حرم شرعا كامل الحكم، تعرف هذه الأمور، بماذا أوحى، بماذا أرسل الرسل، بماذا وصى، بماذا أمر، بماذا نهى، أحل ماذا، حرم ماذا، ما هو الشرع المحكم، أنت تكون عالما بهذا. يحب الإحسان والعصيان يكرهه، ربنا تبارك وتعالى يحب الإحسان والعالمون يحبون الإحسان، وربنا يكره العصيان وأنت إن كنت عالما تكره العصيان. والبر يرضاه مع سخط لجرمهم، فاعمل على وجل وادأب إلى أجلي، ينبغي للعالم أن يعمل مع الخوف وأن يدأب إلى أجل إلى حين الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وازل عن الله سوء الظن والتهم، من أعظم علامات العلماء أنهم لا يعرفون سوء الظن بالله لا في الشرع ولا في القدر، وأهل البدع يسيئون الظن في شرع الله فيؤولون ويحرفون، ويسيئون الظن في قدر الله فيضجرون. قال للشرع فانقد وسلم للقضاء ولا تخاصمن به كالملحد الخصم، يجب على طالب العلم أن يعلم أنه إن كان عالما فهو راض بالشرع والقدر، يعلم أن شرع الله محكم مبني على الفضل والعدل في أمره ونهيه، وأن قدر الله محكم مبني على فضله وقدره، وبالمقادير يكون عبدا لمالكه. نعم، يجب على الإنسان العالم أن يكون متصفا بهذا الوصف، أن يكون عبدا لمالك المقادير. من هو مالك المقادير؟ الله مالك الملك. قل من بيده ملكوت كل شيء، كل شيء، حتى النملة في جحرها، والورقة تسقط أمرها بيد الله، وعابدا مخلصا في شرعه القيم. من علامات العلماء الإخلاص، أهل عبادة، إياها فاعبد وإياه استعن، فبذا تصل إليه وإلا حرت في الظلام. لابد أن تكون عابدا لله وحده، مستعينا به وحده. إياك نعبد وإياك نستعين، وخذ بالأسباب واستوهب مسببها، وثق به دونها تفلح ولم تضم. الأخذ بالأسباب شرع وعقل، وإذا فقدت السبب تستوهبه من الله، يا رب ارزقني هذا السبب. مثلا تريد الولد، يا رب ارزقني الزوجة الصالحة. تريد بر الأولاد، يا رب أصلحهم لي. هذا من الأسباب، الدعاء من الأسباب. قال وثق به بالله دونها، دون الأسباب تفلح ولم تضمي. لا يصيبك الضيم وهو الظلم، بالشرع زن كل أمر ما هممت به، فإن بدا صالحا أقدم ولا تجمي. لا بد أن يكون الميزان عندك الشرع، كل أمر تزينه بالشرع، إن بدا صلاحه أقدمت ولو كان على ما يخالف هوى الناس، وإلا فتجم تقف. أخلص واصدق، أصب واهضم، فذي شرطت في صالح السعي أو في طيب الكريم. الإخلاص، الإخلاص والإصابة شرطان من شروط قبول العمل. لذلك قال أخلص واصدق أصب. الصدق من تفسير الإخلاص، أي أصدق في الإخلاص واصدق في الإصابة. أصب يعني وافق السنة، واهضم يعني افهم. فذي شرطت، أي الإخلاص والمتابعة، في صالح السعي أو في طيب الكلم. يعني لا العمل يقبل عند الله إلا بهذين الشرطين، ولا القول، لا عمل القلب ولا عمل البدن، ولا قول القلب ولا قول اللسان. أخلصه لله واصدق عازما وأصب صراطه، واهضمن النفس تنهضمي. هذه وصية بالتواضع، تواضع لله يرفعك الله. لا تعجبن به يحبط ولا ترى في جانب الذنب والتقصير والنعم. إياك والعجب، فإن أول ما يؤتى المرء من مقاتله، وأول المقاتل العجب. فإن الإنسان إذا انتفخ ذهب ثقله، لا يساوي عند الله جناح بعوض. لا تنتفخ. لا تعجبن به يحبط، إذا عجبت بعمل ما حبط، وإذا عجبت بعمل ما تركته، انتبه. ولا تره في جانب الذنب والتقصير والنعم. نعم، في جانب الذنب والتقصير يجب أن ترى نفسك مقصر، ترى نفسك مذنب، وحيث كان من النهي اجتنبه، وإن زللت تب منه واستغفر مع الندم. المنهيات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وما نهيتكم عنه فانتهوا، ما في ما استطعتم. أما الأمر قال وأوقف النفس عند الأمر هل فعلت، قال ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. طيب إذا زللت في ارتكاب بعض المنهيات أو ترك بعض الواجبات، قال تب منه واستغفر مع الندم، باب التوبة مفتوح. ليس من شرط العالم عدم الزلة، من شرط العالم أنه لا يصر على الزلة، من شرط العالم أنه لا يصر على الزلة، لكن ليس من شرط أن لا يزل. قال تعالى إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال والنهي هل نزعت عن موجب النقم، كل ما نهاك الله عنه فابتعد، فإن المنهيات حدود الله. فإن زكت تطهرت وارتقت، فاحمد المولى مطهرها، فهو الذي أعانك وفضلك، ونعمة الله بالشكران فاستديمي. الإنسان يقابل نعم الله بالشكر، وإن عصت فعصها واعلم عداوتها. إذا صارت النفس ميالة إلى الذنب لابد أن تعرف أنها عدوتك فلا تطعها. النفس يتجاذبه شيئان، القرين الجني والشيطاني والقرين الملكي، وأنت كبدن ونفسك في بدنك لابد أن يكون لك دور، تراقب هذه النفس أين مالت فتصدها، إذا مالت إلى الخير تعينها، إذا مالت إلى الشر تصدها، تمنعها، تحجرها. واعلم عداوتها وحذرنها ورود المورد الوخم، الوخم وليس الوخم، يعني الإنسان يدرك أن النفس هذه توردك المهالك. وانظر مخازي المسيئين التي أخذوا بها وحاذر ذنوبا من عقابه. إنسان إذا تأمل كيف أن الله غضب على إبليس لعدم سجوده، مخالفة أمر واحد، وأخرجه من الجنة لإضلاله آدم ولعنه، فاحذر من الضلال والإضلال، أيهما أشد؟ الإضلال أشد. لما كان الضلال الله جل وعلا قال لإبليس اخرج منها مذءوما مدحورا، ولما حصل منه الإضلال لعنه الله وطرده من رحمته. فرق بين الأمرين. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نكتفي بهذا القدر، الملتقى غدا إن شاء الله لإكمال ما بقي من هذه المنظومة، ثم ندخل في المنظومة الميمية، في المنظومة الهائية إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.